نقول الآن في أمر أيضا مما أجلناه هو الحكم الأمر أيضا أو قضية الحكمية. وسبق أن ذكرنا أن لقضية الحكمية طبعا وثيقة بالترخيص بالوعي العلمي الخبري والعملي التشريعي الإعدادي. فبين الله تبارك وتعالى أو سوى في الحكم بالشرك بين الشرك في العبادة والشرك في الحكمية. فقال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا وهذه بلاء النافية. وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا على أنها لا النافية أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك يا أيها المخاطب في حكم الله تبارك وتعالى أحدا. هذا الحكم كذلك قال في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران كلاهما سواء شرك بالله العظيم. في قضية يعني الحاكمية كما يعني أشرنا من قبل نحن نفرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين. هناك كفر النوع وكفر العين. أما كفر النوع فهو الحكم على الفعل في ذاته وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله. أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل هل هو كافر أم غير كافر فهذه إلى حد ضعيف قضية إجرائية تتعلق بإجراءات المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي الموجب. أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيأخذ الإنسان الأمر إلى أهل العلم يقول فيه قولتهم ولا يلترئ على الكلام العلم وحده حتى لا وقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما. وإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عن من يعتقد هو في نفسه أنه مسلم وأنه مبرء من الكفر ولو أخطأ في هذا الأمر الذي فعله ذات على أرض أخيه المسلم فإنه يصاب في ذلك حتى ولو لم يصاب الحق ولم يوافق السفر في هذه الجزئية كما وقع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سنقوله عنه إن شاء الله في بعض الشخصين. فمن اجتهد في دفع الحكم بالكفر على من نفسه له جمع من المسلمين فإنه يثاب على ذلك فضلا ولا يؤثم فضلا عن أن يكفر تطبيقا للقاعدة المفترة أو الذي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها من لم يكفر الكافر فهو تائب. من لم يكفر الكافر إذا كان عذرا بكفره أو من لم يكفر الكافر الذي قام دليلا قطعيا على كفره من لم يكفر فرعون أو أبا لهب أو اليهود والنصارى وهكذا. أما من اختلف العلماء في كفره مثلا كذلك الصلاة هل العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة يعني يعتبرون في النظر العلماء الذين يكفر تارك الذين يكفرون تارك الصلاة كفرا هل يقولون أن من لم يكفر كافر هو كفر هل الإمام أحمد يكفر الشافعي وعلى حنيفه ومالك وغيرهم لان الذين لا يكفرون تارك الصلاه كفرا فهذه يعني هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والعدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. ففي مواضيع الاجتهاد يعني او في المواضيع الاجرائيه هذه الخلاف فيها امر اخر لو شان اخر سنتكلم عليه بالتفصيل في بعض في قضيه العذر بالجهل ان شاء الله. اما الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فهو أن ينكر هذه المنكرات لأنه يصحح عقيدته في هذه القضايا ويعلم الحق فيها من الباطل. فقضية الحكم بما أنزل الله هي قضية تمس العقيدة مثلا مباشرة هي ركن من أركان قضية التوحيد ولا نقول إنها فقط هي كل قضية التوحيد بحيث نحصر معنى العبادة في قضية الحكمية كما يحصل من كثير من الاتجاهات الاسلاميه خاصه ممن تاثروا بكتابات بعض الافاضل من المفكرين الذين وضعوا على اعينهم منظارا اسمه الحاكميه ونظروا من خلال الحاكميه الى كل نصوص القران ولكل قضايا الاسلام فقط من خلال الحاكميه وبالتالي اهملوا كثيرا من القضايا الحيويه التي تمس العقيده وكثيرا جدا من قضايا التوحيد المهمه في بنية المسلم الاعتقادية. فإن شاء الله نرجو الأسبوع القادم أو بعد القادم فلنأخذ بالتفصيل هذا المنهج النظر من خلال منظار الحكمية لجميع نصوص الإسلامية وبالذات عند الشيخ تيسير رحمه الله وعند الموجودي الذين كان لبعض كتاباتهما أثر كبير في يعني أن أداء كثير من الشباب كان فهم كلامهم فبالتالي وضعوا من هذه المواضع التي فيها نظر أسسا وأثنوا أصولا وقواعد قد يكون فيها شيء في النظر الثلاث والغير إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنحن نركز على بيان قضية الحاكمية كاعتقاد ويعني تطور يجب أن يحتفظ به كل مسلم في قلبه واحد عليه قلبه حتى يصحح أخلاقه كما يصححها في كل قضايا التوحيد. فكما ذكرنا إن الله تبارك وتعالى طور الشرك بين من أشرك بالله في العبادة وصفه بالشرك، كذلك من أشرك بالله في الحكم أيضا وصفه بأنه مشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. فمن قدم القوانين الوضعية أو أي تشريع يخالف شرع الله تبارك وتعالى على شرع الله سواء اعتقد أنه مثل شرع الله أنه لا سواء فضلا عن أن يعتقد أنه أفضل من شرع الله فهذا لا نزاع في كفره وخروجه من الملة. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله كما بينا على غير الكلام الذي ذكرناه من قبل في التفصيل في هذا الأمر. إن كان يعطوه هو حق التشريع فهو يعني يقع تحت قول تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم الشركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل أنهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. أيضا الشيطان يقول للذين يعني كانوا يشركون به في الدنيا إني كفرت بما أشركتم من قبل، وبين في نفس الآيات في سورة إبراهيم أن هذا الإشراك لم يكن زائدا على مجرد أنه أمرهم فأطاعوه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما الأدلة على أن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى فهو أكثر من أن تحقق. يقول تبارك وتعالى حاكم عن يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل له وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا جاء الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. أفحكم الجاهلية يلغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والفصل. فبهذه النصوص ظهر غاية الظهور أن كل من يتبع القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله فهذا كفر عظيم وكفر بواح ناقل عن ملة الإسلام، ولا يخالف في هذا إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثل هؤلاء. يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحرام هو الذي حرمه الله والحلال هو ما أحله الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين الله عز وجل أيضا في كتابه العظيم في كثير من الآيات والصفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده. وذلك يلفت أمرنا أن هؤلاء الذين يشرعون من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا مثل هذا الصفات نعم يكون لهم الحق في أن يعني يشرعوا ويحلوا ويحرموا بل ويعبدوا من دون الله سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إن كان لهم هذه الصفات التي تذكرها. أما إن ظهر لنا يقينا أنهم أحقر وأخف وأغل وأغل وأصغر من ذلك فيقف الإنسان بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية. يقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اقترن دائما صفه افراد الله عز وجل بالحتميه بصفات للرب تبارك وتعالى تشير الى ان من اتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق ان يكون له الحكم من دون الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي. الله هو ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض ومن اجل ذلك لا حكم الا لله لانه هو الذي خلق السماوات والارض كما في الايه الاخرى انا له الخلق والامر تبارك الله احسن الخالقين له الخلق وله الامر الذي خلق هو الذي يحكم. واضح. اما ان يخلقنا الله ويرزقنا فنستلزم بالعباده وبالتوحيد وبالحكمية الى غير الله فهذا كفران بنعم الله عز وجل وترك العباده الى الانجاز والارزاق من دون الله تبارك وتعالى. فانظر الى الصفات التي ذكر الله عز وجل ويعني اعقبها قوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. من هو الله الذي له الحكم وحده ذلكم الله ربي هو ربي الذي خلقني فهل هؤلاء ارباء ام هم الذين خلقونا ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. من هو ايضا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يغرأكم فيه ليس كمثله شيء. هل عند الرزاق التنهوري ولا الجهل العربي او المصري او اي انسان ممن شرعه من دون الله ووضع القوانين التي تحد شريعه الله هل يتصف بصفه واحده من هذه الصفات؟ هل هو فرع السماوات والارض؟ هل جعل لنا من انفسنا ازواجا؟ هل ليس كمثله شيء؟ ام انه عبد حقير ذليل ليس له الا ان يعني يحل وما احل الله ويحرم ما حرم الله. فانظر كيف يعني كفر العباد لدين ربهم تبارك وتعالى وضلالهم عن اصول هذا التوحيد. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يغرقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. هل فيهم في المشرعين من يستحق هذه الصفات؟ يقول عز وجل له غيب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تبارك وتعالى ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل الذين يشرعون من دون الله ينطبق عليهم قولون لا إله إلا هم أو كل شيء هالك إلا وجود هؤلاء أم أن هذا الصفات يستأثر بها الله تبارك وتعالى؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم من يتصف بأنه علي وكبير وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يعني أبديا بلا وراء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه غير له من فضله ولعلكم تشكرون. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاضلين. هل في هؤلاء الأنداد الأرباب الذين يعبدون من دون الله حين يصلون ويشرعون بأهوائهم هل فيهم من يقص الحق وهو خير الفاضلين؟ إلى جملة عظيمة جدا من الآيات دائما تقترن إفراد الله صفة الحاكمية تقترن بصفات الله تبارك وتعالى تلك الصفات التي لا يوصف بها أي من الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا لما كان التشريع وجميع الأحكام سواء كانت أحكاما شرعية أو أحكاما كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما تقدم، فكل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. مثلا أعطيت حق التشريع وأقررت بحق التشريع لهؤلاء الذين فاعلم أنت أنهم يضبون حكم الله ويخالفون شرع الله تبارك وتعالى وأطاعهم في ذلك بنفس التفصيل الذي قدمناه من قبل، فتكون قد اتخذتهم شركاء وأندادا من دون الله تبارك وتعالى. الشيطان أوحى إلى أوليائه فقال لهم: سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن الشاة تصبح بيتا، من الذي قتلها؟ مما يروى انه اجابهم ان الله هو الذي قتلها او اخذ روحها، فقالوا: الميتة اذا ذبيحة الله وما ذبحه الله، كيف تقولون انه حرام مع انكم تقولون ان ما ذبحتموه بايديكم حلال، فهل انتم احسن من الله واحلوا ذبيحة؟ فانزل الله عز وجل بالاجماع من يعتد به من اهل العلم، انزل قوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، حتى وإن زعم الكفار أن الله زكاها أو زكاها بوجهه الكريم بالتين من ذهب. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني إن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق، يعني خروج من طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم انكم لمشركون. فهذه فتوى سماويه من الله عز وجل بان متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم. يقول عز وجل: انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تبارك وتعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من اتبع هذه التشريعات الشيطانية التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه يكون قد عبده من دون الله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سأل يعني علي بن حاتم كيف اتخذوهم اربابا اجابه عليه الصلاه والسلام فقال: انهم احلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله، وبذلك الاتباع اتخذوهم اربابا من دون الله. ايضا من افرح الادله في هذا ان الكفار كانوا اذا احلوا شيئا يعلمون ان الله حرمه، وحرموا شيئا يعلمون ان الله يعني احله، فانهم بذلك يزدادون كفرا يزيدا مع كفرهم الاول. وهذا جاء في قوله تبارك وتعالى: انما المسيء زياده في الكفر. كان المشركون او كان الجاهليون يحلون شهر المحرم ويحرمون مكانه شهر الصفر، يستحلون شهر المحرم ويحرمون رجلا شهر الصفر، فهذا هو النسيء، فهذا من تشريعاتهم الباطله. فلذلك قال تبارك وتعالى في حقهم: انما المسيء زياده في الكفر. فهذا النسيء هم حرموا ما أحل الله ورجعوا فقط، وأحلوا ما حرم الله ورجعوا المحرم. فهذا منهم كان كفرا لماذا؟ لأنه معاندة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا كافرين أصلا، إلا أنهم لما وقعوا في هذا الأمر الجديد زادوا كفرا على كفرهم. ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يظن به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالكفر بالطاغوت ورأس الطاغوت هو الشيطان، لأن كل معصية تقع في الوجود إنما تكون بتحريم هذا الشيطان وباتباع أوامره إلى أوليائه. فهو شرط لصحة الإيمان كما يقول عندنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والطاغوت أصلا مشتقة من مادة طغى من الطغيان، وهو من جوانب الحد: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان فيه من جوانب الحد الطاغوت، لأن من أطاعه في هذا الشرك وهذا الكفر قد يعني طاع وجاوز به حده بصفته مخلوقا مربوبا لله الى ان اتخذه الها من دون الله، فهذا هو معنى الطاغوت. نعم. فيفهم من هذه الايه ان من لم يكفر بالطاغوت ينبغي ان يعتقد كل مسلم بقلبه في بطلان هذه القوانين، وفي ان هذا كفر ومعانده ومضاده بتشريع الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه وما انزل من قبله يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يقول ايضا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما يصدر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايضا اوضح الله تبارك وتعالى في ايات كثيره حال الذين يكرهون ما انزل الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، اي شق عليهم وعظم عليهم ما تدعوهم اليه. وهذا واضح وحال العلمانيين اعداء الشريعه الاسلاميه في كل بلاد الدنيا، واضح انه يكبر عليهم ويشق عليهم ما تدعوهم اليه من تحكيم شريعه الله عز وجل. وقال الواحد يقول تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال أيضا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. فانظر إلى شدة الجهد، شدة الجهد الكفار لما كان يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لتغفر لهم والله يدعو الى دار السلام، اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فنوح عليه السلام يدعوهم ليغفر لهم: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترخوا ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا. ايضا يقول تبارك وتعالى: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم اياتنا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه والغوا فيه، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، كرهوا ما انزل الله فاحبط أعماله. وقال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا فإن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فعلى يعني كل مسلم أن يتدبر هذه الآيات وأن يحضر حذرا كاملا مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان بلا شك وأولهم العلمانيون أعداء دين الله وأعداء رسل الله وأعداء شريعة الله في كل البلاد داخلون في هذا الوعيد، لأنهم يكرهون ما أنزل الله وهذا حالهم مع شريعة الله تبارك وتعالى. فكل من قال لمن يشرعون تشريعا مخالفا لدين الله فنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذه الآيات، فأولى ثم أولى من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله. فهؤلاء يعني يبشرون والعياذ بالله بأنهم يعني إذا بدخول القاتلة وأنهم إذا توفتهم الملائكة عند خروج الرحيل يضربون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله تبارك وتعالى أعماله. لكن لم ينبغي أن نفرق هنا بين أمرين، النظام والتشريع اثنان، في تشريع أو نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فلا مانع من مثل هذه النظم الإدارية، نظم العمل، نظم المرور، قوانين التي من شأنها أولا لا تقبل الشرع في شيء، ثانيا تحقق ما تخطط للشريعة الإسلامية وتتوائم مع المصالح التي شرعتها، وهي أيضا تعين على ضبط الأمور وإتقانها. فلا يعني هذا لا يعد من التشريع أو الحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واتخذ نظما إدارية كثيرة في خلافته لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن إذا تأملنا ما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، النبي عليه السلام لم يكن عندهم مثلا قوائم قبل أسماء الجنود حتى يعلم من حضر ومن رأى، فما علم بتخلف يعني كعب بن مالك إلا بعد أن وصل تبوك. لكن في عهد عمر وجد ديوان الجند وفيه ضبط وإثبات للجنود وإلى آخره. أيضا اشترى عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعلها سجدا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجدا ولا أبو بكر رضي الله عنه. فيعني الأمور الإدارية التي تفعل من أجل أن تتقن الأمور في أمور لا تخالف الشريعة فلا بأس بها، تنظيم شؤون الموظفين، إدارة الأعمال على وجوه لا تخالف الشريعة، فهذه تنضبط أو يعني هي تقع تحت قواعد الشريعة التي تراعي المصالح العامة للمسلمين. أما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل فهو النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فهذا تحكيمه الكفر لخالق السماوات والأرض، كدعوى مثلا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس الإنفاق، هذا كفر أكبر بلاح يخرج من الملة تماما. إن واحد يضبط حكم الله بأن الذكر مثل حظ الأنثيين هذا كلام لو يناسب العقل، وأن هذا فيه هضم من حقوق المرأة أو إلى آخر هذه الدعوة الشيطانية، فهذا لا شك في كفر القائل به. أيضا دعوى أن تعدد الزوجات ظلم أو انتقام حكم الله تبارك وتعالى في إباحة تعدد الزوجات، فهذا أيضا كفر بالله العظيم. دعوى أن الطلاق ظلم للمرأة أو أن الرجم رجم الزاني المحكم وقطع يد الثالث، هذه أعمال وحشية لا يتم فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام الذي هذه هي نظرته إلى شريعة الله في نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، هذا كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بما يصلحها سبحانه وتعالى أن يكون يعني من دونه مشرع آخر. فهذه يعني بعض المقدمات فيما يتعلق ب يعني قضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا حقيقة يعني قصة القانون هي قصة طويلة، ويعني تاريخ الإرسال في بلاد المسلمين لا نطيل بذكره لأنه يستهلك وقتا طويلا، لكن الحقيقة من أجمع ما كتب فؤاد الحرية كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية للدكتور عمر سليمان الأشقر، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية، لكن نبتدئ منه بعض المواضع، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الأصلي. هو يذكر تحت عنوان نظرتنا إلى القوانين الوضعية، فيقول أولا القوانين الوضعية عارضة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها. فالقوانين الوضعية عبارة عن ترجمة وانعكاس لآراء المقدمين، يعني هي في الحقيقة لا تحقق الأهداف التي ترجوها للاكتماء الالتقاء بالمجتمعات وعلاج أمراضها وعلمها لكن الواقع أن القوانين العليا تمثل غالبا المعاني الرفيعة، لا تمثل هذه المعاني الرفيعة التي يجب أن يحققها القانون، وإنما تمثل تلك القوانين آراء الحكام والمقننين، وتترجم عن أنانيتهم وشرعهم، وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفسير والتضحية بالمعاني الرفيعة إرضاء للأطماع وإشباعا بالغرور. فمن الذي وضع القوانين العليا؟ وضعها بشر. البشر ما صفات هؤلاء البشر؟ الكفر، الظلم، الانحراف، هذه صفات الانسان الظلوم الجهول. القوانين الوضعيه حينما تعالج الشعور بمشاكل نظرا للقصور الذي في طبيعه البشر من عدم الاحاطه بامور كثيره تغيب عن العلم البشري، فانهم يتصرفون في خلال ما عنا لهم فقط من امور، لكن تغيب عن الاشياء بعد ذلك حينما يكبر القوانين يعني تظهر هذه الاشياء فيعدلون القوانين حسب ما يتجدد من المهم، فيغيب عنها ان هناك الحقائق ضاعوا كثير من الاشياء. اما شريعه الاسلام يعني شريعته الله عز وجل انا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير، فالذي خلق الانسان انزل هذا الشرع من اجل اصلاح حاله، هو يعلم بما يصلح الناس، فلا يمكن ابدا ان تمد عنه او تغيب عنه او تخفى عليه خطيئة السماوات ولا الارض. يعني ايضا القوانين الشرعيه الوضعيه تهدر تماما حق الله، وهذا من يعني من احدث الاشياء في القوانين الوضعيه. يعني القوانين الوضعيه لا تعرف شيء في حق الله تبارك وتعالى، واضح؟ يعني الزنا مثلا كجريمه هم امرين يسقطون وينصون على ذلك كما سياتي بعض النصوص ان شاء الله، يعني ينصون ان ما في شيء في حق الله، في حق المجتمع، في حق الاطراف البشريه، لكن حق الله غير مراعي، ولذلك يسقطون في المجتمعات العالميه قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف تامر وتنهى؟ كيف تامر بالمعروف وتنهى عن كل انسان حر ما لم يضر؟ انت حر تفعل ما شئت ما دام المعاصي تتم بالتراضي، واقول الربا يتم بالتراضي او لذلك ما يقال شريعه الله. فهم لا يضعون تاثير يعني اعتبارهم حق الله، ان هذا حرام لحق الله، انك تغار على حرمات الله حينما ترى المعصيه، فبالتالي تامر وتنهى، تامر المعروف وتنهى عن المنكر. لماذا؟ ان هذا حق الله. اما القوانين الوضعيه فتهجر تماما حق الله تبارك وتعالى وتلغيه، تنظر الى الاخلاق والى العقيده ولا تنظر الانسان نظره شامله. والحقيقه الانسان اذا نظر يعني الى المجتمعات، ارقى المجتمعات التي يسمونها متحضره بالذات العالم الغربي، تجدها نسبة الإجرام فيها هم وضع هذه القوانين التي يتشدقون بها من أجل الأمان والرفاهية والبقاء والتقدم إلى آخر هذه الدعاوى. ثم إذا نظرت إلى واقع هذه المجتمعات هي عبارة عن غابات يعيش فيها مجموعة من الوحوش لا يتحمل نفسه إلى البشر، وحوش يعيشون في حالة من الهمجية والتربي والضياع لا يستطيع أن يتخيلها الإنسان. ولو قدر أن يكشف النقاط عن التزوير الذي يحصل في تصوير صورة المجتمع الغربي لا توجد الناس بالذات هنا في البلاد الإسلامية أننا يعني في حالة يعني رقي أخلاقي واجتماعي ويعني عقائدي بيننا وبينهم مسابق وسنوات تنقطع دون أسباب الإبل. لا تحلم أمريكا ولا الغرب لا تحلم بعشر انعشار ما عليه المجتمعات الإسلامية الآن ببركة بقايا الإسلام الموجودة. فما ظنك إذا كان كل الإسلام مطبقا في مجتمعاتهم؟ هم لا يحلمون بما نعيش فيه. نحن الآن هنا في هذه البلاد لا نشعر بالنعم لأننا لم نكتبها، لكن اسألوا من ذهب إلى هذه البلاد ويرى الضياع، الضياع الذي يعني إذا تكلم الإنسان فيه واستغرق ساعات وساعات. فأعلى نسب الإجرام موجودة في هذه المجتمعات التي وضعت هذه القوانين والتي تزين لنا هذه القوانين. يعني أفضل شيء نفخر به، انظر إذا ذهبت مثلا إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة، منظر يعني الحقيقة نتحدى به العالم أجمع. هذا المنظر هو منظر الرجل الذي الصراف، الصراف الذي يجلس في السوق الذي أمام الحرم مثلا المكي أو المدني، صراف رجل بسيط جالس على الرصيف وأمامه أكوان من الأموال، الدولارات، الريالات، الجنيهات، أموال عملة جميع بلاد العالم موجود أمامه في هيئة أكوان، والناس يغدون ويروحون بالآلاف من أمامه، والرجل في حال من الأمان يعني بثمرة بركة الإسلام وتربية الإسلام في هذه الأمة خير مقيم لنا. اسألوا أي إنسان مثلا يعيش مدينة نيويورك، تخيلوا أن مثل هذا الرجل مكث لمدة دقيقة واحدة في أفخم حي في العالم وهو من هذا المدينة نيويورك بتاع متحف التحف. يعني الأمر لا يحتاج لسؤال أبدا، لن يأخذ الأمر شوائي سوى يعني أوقات كثيرة جدا حتى يقتل هذا الرجل وينهر هذا المال نهبل. واضح؟ يعني هذا مما نفكر به الدنيا، هذا منظر يسير جدا يعكس مدى الأمن رغم انحراف المسلمين الآن عن حقيقة الإسلام إلى حد بعيد. فلا يعني التجاوز فيه أن ينشر حقيبة فيها مقول. كان شيء يكون لك من يشير معك بعض إذا تجيبك ورحلنا كان رجل مقتل في التاريخ حتى توهم من يأتي عليك أن معك مسدسا حتى إذا حاول أن يقتلك أو يأخذ منك شيء يتوهم أن معك مسدسا. على ما نحن عليه من البعد عن استكماله بقايا الإسلام التي بقيت في مجتمعاتنا، فكيف بنا إذا تثبت الإسلام بكاملة هذه المجتمعات؟ فأكثر بلاد الدنيا أمنا هي أقربها إلى بقايا الشريعة الإسلامية، ما نقول كل الشريعة للأسف، وأكثر البلاد إجراما هي هذه البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم وتبين قوانينها الكفرية يعني وتحارب شريعة الله تبارك وتعالى ويقولون حقوق الإنسان، يقولون حقوق الإنسان. ولو تكلمنا أيضا في ما يسمى بحقوق الإنسان وموقف الإسلام من وثيقة حقوق الإنسان لقال الكلام جدا، فهم يعني كما ذكرنا من قبل هم يتخذون في حق البشرية أعظم جريمة حينما يصدون الناس عن دين الله. لماذا؟ أن أعظم حق من حقوق الإنسان الذي لا يختلف عليه إسلام، أعظم حق من حقوق الإسلام هي أن لا يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة، أن لا يحال بينه وبين الإسلام، أن يشوه الإسلام في نظر الناس لا تدونهم عن دين الله تبارك وتعالى. من الذي أمر بهذه الشريعة؟ هو الله عز وجل. فلا يمكن بحال الأحوال أن نقارن بين شريعة الله وشريعة هؤلاء المتوحشين. ايضا القوانين الوضعيه انما اتخذت وسيله لتمكين اعداء الله تبارك وتعالى في ديار المسلمين، فاتي بهذه القوانين حتى تحكم عناصر القوه في هذه الامه. ويعني لا يجوز عنا ما وقع من انجلترا هنا من الانجليز في مصر من افساد في المجتمع المصري من اجل التمكين لمصالح اعداء الله الانجليز. بين ذلك الشيخ عبد القادر العودة في كتابه الإسلام أوضاعنا القانونية وأثار في الكلام وذكر أمثلة كثيرة جدا من الاستغلال الذي كانت إنجلترا تستغل فيه مصر وتخرب مصر باسم القوانين الوضعية. وأيضا نذكر شيئا منها، أن يقول الشيخ عبد الرحمن عبد القادر العودة رحمه الله يقول إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار ومحاباة الأجانب وتمكين الجميع من انتفاض بناء الشعب المصري وطرح المصريين عن طريق الخير وإبقائهم إلى أطول الوقت ممكن كميسة الجهل والضعف. فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر تؤخذ من جيوب المصريين الفقراء لتضخيم جيوب الإنجليز الأثرياء. ولو يخطئ الإنسان كثيرا إذا قال إن الهدف الأول من هذه القوانين هو حماية التجارة الإنجليزية، وقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية. نعم. أيضا القوانين تلزمنا أن ننشئ الطرق ونعدها بالإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننطق عليها بصالح الإنجليز، وأن ننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليها مراكب الإنجليز، وأن نمد خطوط تليفونية وتلغرافية لخدمة الإنجليز. وبالرغم من ذلك تدخل الى مصر حاجات الجيوش الانجليزيه الى اخره. القوانين المصريه تسمح الاجانب المثقفين والاغنياء ان يعاملوا بالربا المصريين الجهلاء الفقراء الى اخره، وغير ذلك امثله كثيره، اباحه الزنا، اباحه بيع الخمر الى غير ذلك من الاشياء. ايضا من النماذج التي وقع فيها الظلم الكبير على عين هؤلاء واحتمل من شوية وقع فيها من الظلم الفاحش الظلم البين الذي وقع به المسلمين في هذه البلدة. ولعلكم إذا رجعتم أيضا إلى الوراء وتذكرتم قصة سليمان الحلبي الذي قتل كيلوبر الفرنسي، وما هي فرنسا حماها في هذه القضية وصاحب القانون بالنون الذي يستحيون به. ماذا حصل مع سليمان الحلبي؟ قالوا انهم حاولوا معاه الفرنسيين، حاولوا معاه يعني بالطريقه الاوروبيه الراقيه في التحقيق، فلم يجري معهم ذلك شيئا. يقول فتنحنى معه سلوك ابناء البلد، يعني من ذلك التعذيب، فعذبوه عذابا شديدا وانفجعت منه ثلاث رفات، وحصل ان قطعوا يده، قطعوا يديه وشووها، شووا يديه امامه، ثم وذلك قتلوه اشنع قتله الفرنسيين بعده الله. فيعني هذا من النماذج، والنماذج يكون ايضا الكلام فيها. ايضا بعض الناس تعتقد انه يمكن ان يحصل لقاء بين التشريع الاسلامي وبين القانون الوضعي، فلا يمكن ان تصدر هذه الدعوه من شخص يؤمن بالله ويؤمن بهذه الشريعه ويعلم حقائقها. فالشريعه غنيه عن ان تحتاج الى القوانين الوضعيه كما يدل الشياطين القانون الوضعي، ان يكون ممكن ان يحصل لقاء بين الشريعه الاسلاميه وبين هذه القوانين الوضعيه. يعني يقولون بعباره اخرى، ربنا اخوانهم المنافقون من قبله، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، توفيق بين الشريعه الاسلاميه والشرائع الطاغوتيه. ولم ترى ان الذين يدعون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ولعل من يتابع التحول الجذري الان الذي يحصل في اليمن بعد اتحاد اليمن الشيوعيه مع الشماليه، وما يحصل من تزوير وتزييف وضغط على العلماء والمسلمين في اليمن من اجل هذا الدستور العلماني الجديد، تجد حيل واساليب المنافقين تعود من جديد من اجل فرض يعني هذه القوانين الكفريه على بلاد المسلمين. فصل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى متى يكون الحكم غير ما انزل الله عز وجل كفرا مخرجا من المله. فذكر ان الحكم غير ما انزل الله ينقسم الى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. ثم حصل القول في الكفر الاعتقادي وذكر انه سته انواع. اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع، يعني في كفر اعتقادي وكفر عملي في قضيه الحاكميه. فالكفر الاعتقادي انواع، احدها ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله احقيه لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعو على ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين اهل العلم. فان الاصول المتقدره المتفق عليها بينهم ان من جحد اصلا في اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فانه كافر الكفر الناقل عن المله، وهذا كفر الجحود وهذا واضح. الثاني الا يجحد الحاكم بغير ما انزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد هو يقول هذا حكم الله وحكم الرسول، انا مؤمن بهذا من عند الله، لكن اعتقد ان حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه. غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، اما مطلقا واما بالنسبه الى ما استجد من الحوادث. إما أن يرى هذا مطلقا وإما يقول بالنسبة للحوادث تتجدد فحكم غير الشرع أفضل من حكم الشرع وأحسن، نتيجة تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب في كفره لتضليله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف فتانة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة من كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من عينه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وغيرها. يعني الذي تغير الأحكام بتغير الأزمان هذه القاعدة ليست على إطلاقها. هذه الأحكام التي تغير الأزمان هي الأحكام التي تكون أسست على العرف. الأحكام التي تكون أسست على العرف، العرف متغير ومتبدل، فما كان إلى الأحكام راجع إلى العرف فإنه هو الذي يتغير تغير الأحكام والذي يتغير تغير الأزمان والبيئات. أما الأحكام الشرعية المؤسسة على الأدلة فهذه يمكن تغييرها بحال من الأحوال. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن يعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين لغير قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية الخالق المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه حالات الثلاث. الحكم الأول الجاحد يقول هذا ينكر حكم الله، يكذب آيات الله، فهذا ما في كلام فيه. النوع الثاني أن يعتقد أنه حكم الله ويكذب أنه من عند الله، لكنه يرى أن حكم يعني حكم غير الله الحكم غير الشرع لا أفضل وأحسن من حكم الله. الحالة الثالثة يقر أيضا بأنه من عند الله لكن يرى أنه مثله، فهؤلاء تواهي الكفر. النوع الرابع أنه لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما عند الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد أنه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع لا يعتقد، يعني طبعا هو غير جاحد، فهو بقي من الحالتين الثانيين. بالنسبة للحالة إليه فهو من النوع الثاني الذي يقول أقر بحكم الله لكن حكم غير الله أحسن من حكم الله، ولا هو النوع الثالث الذي يقول أقر بحكم الله ولا أقول إن حكم غير الله أحسن من حكم الله لكن أقول هو مثله. النوع الرابع هذا ليس من هذا ولا ذاك، لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا الذي قبله يصدق عليه الذي يصدق عليه باعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كافر يجب قتله بعد كتابته. واضح يعني، وهذا الأثر الشريف موجود عند بعض الصوفية، عند بعض الصوفية حينما تناقشه بالأدلة وتبين له يقول لك أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريقة، واضح أنتم تأخذون من العلم والأجنة، وكان نحن نأخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت، وربما جاء بعضهم أنه يطلع على الناس المحفوظ. فهي في الحقيقة ليست لكم طريقة ولا طريقة، ولكم دينكم اليدين، لأن من جوز بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هناك طريقا إلى الله وطريق إلى حكم الله هو رسول الله عليه السلام، فلا حظ له في دين الإسلام. فمن جوز أن يأتي شريعة تشريع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لشريعته يجوز التعبد به، فهذا لا حظ له في دين الإسلام. ومن جوز ذلك مدعيا أنه في حاله غير مثل موسى عليه السلام مثل خبر مع موسى، فهذا أيضا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن شريعة موسى لم تكن شريعة عامة، لم تكن للناس كافة، موسى إنما بعث في بني إسرائيل، والخبر بعث لنفس الوقت في طائفة آخرين على قول الأرجح أنه كان نبيا الخبر أصلا، الخبر كان الرؤوس الى امه معينه على القول الرابع الذي كان نبيا. وموسى بعث الى اهل اسرائيل كان النبي يبعث في قومه خاصه وبعث للناس كافه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فبهذه الحاله كان يسع الخبر الخروج على شريعه موسى ان هذا له شريعه وهذا له شريعه والدين واحد طبعا هو لا اله الا الله الاسلام. اما بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فكل الطرق الى الجنه مسدوده الا طريقا على راسه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلا يجوز للمسلم ان يرتاح في هذه الحقيقه طيب شعره. لا يجوز ان تتزلزل او تتزحزح هذا العقيده او تهتز بادنى شيء من الشك او الغيب. فهذه لابد كما انك تقول لا اله الا الله ان تعتقد بطلان اي شرع غير شرع الله تبارك وتعالى. فموسى لم تكن دعوته عامه ولم يكن يجب على القبر اتباع موسى، بل قال القبر لموسى اني على علم من الله علمنيه لا تعلمه وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه. فمصدر العلم هو الله والشرائع كانت تعكس في ذلك الزمان. يقول صاحب الطحاويه ان اعتقد الحاكم ان الحكم بغير ما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. اما النوع الخامس وهو اعظمها واشملها واظهرها معانده للشرع ومكابره لاحكامه ومشاقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاه بالمحاكم الشرعيه اعدادا وانذادا وارصادا وتاصيلا وتسريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما والزاما ومراجع ومستندات. فكما ان المحاكم الشرعيه مراجع ومستندات مرجعها كلها الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملحق من شرائع شتى وقوانين كثيره كالقانون الفرنسي والقانون الامريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين الى الشريعه وغير ذلك. فهذه المحاكم الان في كثير من امطار الاسلام مهيئه مكمله مفتوحه الابواب والناس اليها اسرار اثر اسرار، يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنه من احكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم. يقول فاي كفر فوق هذا الكفر واي مناقضه للشهاده لان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد هذه المناقضه. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ربطا أو استنباطا. فدعونهم يحكمون في أنفسكم وبنائكم وأشهاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتفرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه. فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب الا يرضخوا ولا يخضعوا او ينقادوا الا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي اهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفله والقسوه والظلمات. فيجب على العقلاء ان يرضوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالاهواء والاغراض والاغلاط والاخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. في قصه تطبيق القانون وغايه الملاذ الاسلاميه الحقيقه ايضا لم تتبعها وجد المآسي والفضائح والخيانات المخزيه. ففي الحقيقه لم يحصل دخول القوانين الوضعيه ايضا نتيجه ان الامه الاسلاميه حريصه على ما يسمونه التقدم والرقي واخذ هذه القوانين العرقيه، لا بل حصل ذلك بالقهر والخيانه كأشأن كثير من القضايا التي تطرقت إلى بلاد المسلمين بسبب هذه الخيانة وهذا القهر والاستعباد الاستعماري الجديد. أما النوع الثالث يقول ما يحكو به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من الدواب ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادتهم الذين التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند التنازع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة من حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يعني صنفان من الناس كفروا في هذه القضية بلا شك. الصنف الأول الذين شرعوا غير ما عند الله، الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد والإجماع على كفرهم لا شك فيه، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن يعني شرع وحل أو حرم خلاف شرع الله فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا هو الدليل. وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليمة هؤلاء وهول أمرها، فبعد أن بين حكم الحاكم الذي يحكم بغير علم والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم وأنه من أهل النار، تحدث عن الفريق الذي يشرع غير ما أنزل الله ويبدل دين الله، فقال وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الباطل حقا والحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى عنه الله ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول شيخ الإسلام والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا جدل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني باعتباره كان أحد القضاة الشرعيين وهو طبعا محدث الديار المصرية كما هو معلوم، يقول رحمه الله عز وجل في ذلك هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرقوا في قلوبهم حبها وتقليدها والعصبية لها حتى لقد تجري على الأمثلة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون قدسية القانون حرمة المحكمة حرمة. يقول وحصل منه ذلك في حرم المحكمة، حرم كل شيء بحرم، ما في حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، حتى بيت المقدس ما يسمى حرم. فالآن أهينة الكلمة يقول حرم الجامعي حتى يقولون لا يعني ممنوع إلقاء الزبالة في حرم حجة التراب، كل شيء بقى له حرم حتى هذه المحاكم، يقول حرمة المحكمة وحرم المحكمة. أما وإمثال ذلك من الكلمات حتى المحامين تجد يقف القاضي بعبارات التفخيم والثناء والمديح وعدالتكم وإلى آخر هذه الأوصاف، كيف يكون عادلا وهو يحكم غير ما أنزل الله؟ من أين يأتيه العدل إذا كان في أحكامه يرفع راية غير راية الإسلام وشريعة غير شريعة الإسلام؟ فهذه القوانين ليس لها مكان غير تحت موضع القدر حيث تدارك الأخبار والنجاسات. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل شهد عمر وحال في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل شيء من أمر الجاهلية، هذه صيغة عموم، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، فهذا مكان تحت الأقدام لا أن نضعه فوق الرؤوس ونقص من يتحكم إليه بعدالتكم وفخامتكم إلى آخره. يقول وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توثق بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العقلية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين. ثم بين كيف تدرج الامر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمه الفقه والفقيه والتشريع والمشرع حتى القرين اصبح يقول هذا فقيه في القانون هذا مشرع ويكون المشرع الحكيم فقط من هذه العباره كذا وكذا ويكتب به هذا الطاغوت الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله المحالف في نفاقه وبدنه يمتدع المشرع ويكون المشرع الحكيم يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله ثم بين ان المسلمين انحدروا درجه وتجرأوا على الموازنه بين دين الاسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجليل ثم بين كيف وصل الحاضرين الى الدرك الاسفل فنفوا شريعتهم الاسلاميه عن كل شيء وصرح كثير منهم كثير من احكامهم القطعيه الثبوت والدلاله انها لا تناسب هذا العصر وانها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين فلا تصلح لهذا العصر الاسرائيلي الوهني خصوصا في الحدود المنصوصه في الكتاب والعقوبات الثابته في السنه الى ان قال وقد ربى فقال الشيخ احمد شاكر رحمه الله وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات ارضعوهم لبين هذه القوانين حتى صار منهم فئات عاليه الثقافه وسعه المعرفه في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم ونبعت فيه النوازل يفخرون بها على رجال القانون في اوروبا فصار للمسلمين من ائمه الكفر ما لم يبتلى به الاسلام في اي دور من ادوار الجهل بالدين في بعض العصور وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الاساسيه التي يتحاكم اليها المسلمون في اكثر بلاد الاسلام سواء منها ما وافق في بعض الاحكام شيئا من احكام الشريعه وما خالفها يقول ايضا والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامه بلا استثناء وايثار احكام غير حكمه في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتعطيل لكل ما في شريعه الله ايضا بعض العلماء تكلموا في قضيه تحكيم القوانين الوضعيه فليس من كلام بعض النصوص بالذات العلماء المعاصرون منهم يعني من ذلك يقول شيخ الاسلام في منهج السنه النبويه ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهذا كافر فمن استحل ان يحكم بين الناس او يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر فانه ما من امه الا وهي تامر بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما راه اكابرهم بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كتواليت الباديه وكانوا الامراء المطاعين فيرون ان هذا هو الذي ينبغي ان يحكم به دون الكتاب والسنه وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وقال ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن استهى غير ذلك فما وله قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول ابن القيم رحمه الله قريبا قريب من كلام شيخ الاسلام انا مفيد به ومعروف كلام ابن كثير رحمه الله ايضا في نفس هذه القضيه نذكر بعضه يقول بعد ان ذكر رحمه الله نسخا من الياسه التي يحكم بها السفار قال وفي ذلك كله مخالفه لشرع الله المنزل على عباد الانبياء عليهم الصلاه والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام خاطب الانبياء وتحكم الى غير الشرائع المنسوخه كفر فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين ويقول ايضا الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال رحمه الله تعالى: فيقول عني عبيد هذا الياسخ العطري وناصرو اني جامد واني رجعي وما الى ذلك من الاقاويل، الا فليقولوا ما شاءوا فما علمت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب ان يقول ان اقول. رحمه الله تعالى. ويقول ايضا الشيخ احمد شاكر رحمه الله: افيجوز لاحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد، اعني التشريع الجديد، او يجوز لاب ان يرسل ابناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به غالبا كان الاب او جاهلا، او يجوز لغير المسلم ان يلي القضاء في ظل هذا الياسح العصري وان يعمل به ويعرض عن شريعته البتة ما اظن ان رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جمله لا تفصيلا ويؤمن بان هذا القران انزل الله على رسوله كتابا محكما لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبان طاعته وطاعه الرسول الذي جاء به واجبه قطعيه الوجوب في كل حال، ما اظنه يستطيع الا ان يجزم غير متردد ولا متاول بان ولايه القضاء في هذه الحال باطله بطلانا اصليا لا يلحقه التصحيح ولا الاجابه. وذكر يعني مقالات لكثير من العلماء كلها يعني تدور نحو يعني هذه المعاني التي ذكرناها في هذه القضيه، فمن شاء فليرجع الى كتاب فيه تفصيل اكثر بكثير عن تاريخ دخول القوانين الوضعيه الى بلاد المسلمين، وبيان ان هذا ما تم الا ايضا بالخيانه وما تم الا بالاكراه كما حصل في كثير من القضايا الاخرى يعني على يد من ارادوا ان يسلخوا المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. لك بعض الاسئله نحاول ان نجيب عليها باختصار. هناك بعض الناس له عندي نقود من ايام الجيش كثرت، فمنهم لم اعرف منازلهم، كان الاخ رجل حكام خطوره الامان. انا اذا كان علي ان يتحرى ويجتهد ويبذل اخطاء وسعه في سبيل الوصول الى اصحاب هذا المال هذا الجيش. فإن عجل عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه طبقة يعني بنية أن يأكل ثواب هذه الطبقة إلى هؤلاء، فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام ولم يجد ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له. الله أعلم. هل يجوز مؤكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب على زوجته المسلمه وهل ابنته يجوز ان تتزوج بدون ولايته؟ اما اذا كان الرجل يصرح بانه كافر ولا يؤمن برساله محمد عليه السلام فما في شك هذا اخو ابو جهل وابي لهب، ما لا حظ له في الاسلام، واحد يصرح انه بريء من الاسلام وانه لا يؤمن برساله الرسول فهو كافر مشرك. تنقطع الولايه بينه وبين المسلمين، هذا اذا مات لا يوكل ولا يصلى عليه ولا يبتل مع اخوانه اليهود او النصارى او المشركين، لكن لا يبتل في مقابر المسلمين. ومن مظاهر الانقطاع الولايه ايضا انه لا يرث فريضه المسلم ولا يورث ايضا. الامه تتبرع منه في كل صور البراءة. ومن مظاهر انقطاع هذه الولايه انه لا يجوز له ان يلي زواج ابنته، لا يصح ان يكون وليا لابنته في التزويج، ولكن يليها اقرب الاقربين من العقبه في امر الزواج، يعني اذا كان الاب او اذا كانت المراه وهي ابن مثلا يمكن ان يزوجها او اخوها او عمها وهكذا حسب ترتيب العقبه يعني المدخولين في الميراث. اما المعامله فإن كان يعني يؤذيها بسب الله مثلا سب الرسول عليه السلام فيقاطع ويهجر، وإلا فإنه يجوز أن كان يعني هذا الكافر كفرا أصليا فمعروف حديث أسماء رضي الله عنها حينما أتت النبي جاءت أمها تصلها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي مشركة وإنها قد أتت يعني أتتني فهل أصلها؟ فنزل قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما من كان محاربا لله ورسوله عليه السلام فضلا عن سبيل الله فلا يوصل. أما إن كان مشركا بهذه الكافية وغير الضوابط التي ذكرت في سورة المنتحلة فلا رأس من صلته بالهدية ونسأل الله أعلم. رجل يرتكب أكبر الكبائر مثل كذا وكذا فماذا ننصحه من أجل يعني منعه؟ يعني ما في شك ينصح بالتوبة من هذه المعاصي والمبادرة إلى التوبة قبل أن يأتيه الأجل. يعني ثم إن الله تبارك وتعالى له بالمصاب. فكل من يعني الإنسان حرمات الله تبارك وتعالى وتعدى على أعراض الآخرين فيحذر أن ينتقم الله منه لأن يقع ذلك في عرضه هو أيضا. فباختصار شديد لضيق الوقت ننصح مثل هذا أن يقرأ كتاب الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه قد ودي القرآن لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل وقع في معصية وأفهم أداء المعصية واستحكمت عنده بحيث أنه لا يكاد يستطيع أن يفارقها فكتب هذا الكتاب وفرق في علم أنواع المعاصي المنتشرة وأجاب وأبدع في التحذير من المعاصي وبيان آثارها وعقوبتها في الدنيا والآخرة. أنصح جميع الإخوة أن يعرضوا قراءة الكتاب بين وقت وآخر لأنه مفيد وعظيم البركة. هل يجوز حلق اللحية من أجل تكميلها؟ يقصد أن الحلق يعني يهيج اللحية ويطلع منه لا يجوز، ونص العلماء على أن ذلك يجوز فالغاية لا تسوي الوسيلة. ما حكم الإسلام في الأهرامات والآثار المصرية القديمة؟ أما ما كان على هيئة التمثال لفعل حي فأطعم يجب قطع رأسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صورة الرأس فإذا قطع رأسه فلا صورة. أما الأهرامات وآثار الفراعنة أعتقده في قلبي وأدين الله تبارك وتعالى به، يعني أن هذه الأشياء أكرم للشعب المصري أن يزيلها من الوجود زمان ويمسكها نفسه ويظهرها تدميرا. لماذا؟ لأن هذه رمز الهوائي والظل الذي يوصل به المصريون الذين كانوا يعبدون ملوكهم، فهي في الحقيقة رمز الظل والهوان وليست مجزرة للفخر والاعتزاز. هذه الحجارة أناس وثنيين كل ما تركوه لنا هو هذه الأحجار، شوية حجارة. ما هي حجارة القدماء المصريين؟ شاهد حجارة ووطنية وشرك وعبادة الشمس وعبادة الملوك إلى آخره. فهذا أمر لا برأي الله عز وجل منه ولا فضلا عن أن يعني يتخذ به الناس ويراقب المسلمون على الأجزاء وهذا الطراق الحجاري لا الحضارة، طراق الحجارة والطوب والوطنية والشرك. فلا صح إسلام مسلم حتى يتبرع من هؤلاء الوطنيين المشركين. ما حكم صلح الأرحام في إخوة أشقاء ظهر من بعضهم كونهم من بعض جماعات التكفير وإلى حد تكون الصلة بهم؟ أول ما يجب أن ينصح هؤلاء وتقام عليهم الحجة، يعني من يستطيع أن يقيم الحجة ويدفع عنهم الشبهة حتى لا يبقى لحججهم المنفعة. فإن أصروا على هذه البدعة فينبغي أن يجتنب الإنسان يعني مجالس لهم مجالسة المناظرة ويعني المناقشة. فإن كانوا داعين ونشطين إلى هذه البدعة فالأولى أن يجتنبهم الإنسان حتى لا يؤثروا في قلبه وهو لا يشرب. والله أعلم. ما الحكم العمل في المصالح الضريبية ومصالح الجمارك؟ وما حكم العمل في المواد والضباط إذا كان العمل في الحسابات أو في الورش كتصليح العربات؟ أما المواد والضباط فمشكلة ما هي مشكلة والله أعلم. أما المصالح الدولية ومصالح الجمارك فظلم ومكوث والله أعلم لا يجوز ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توجد جمعيات في كثير الأماكن تدعو أعضاها لكتابة تنازل عن أعضائه عند وفاته، أما الحكم في التبرع بالأعضاء مقابل المال هو سؤال ثاني، هو في حكم التبرع بالأعضاء وحكم قبول المال هو المفروض سؤالين، لكن على أي حال الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الجسد ليس هذه عطية تمليك، أنت لا تملك نفسك، أنت لا تملك بدنك، هذه عارية، فالله عز وجل أعطاك النعمة والصحة والعافية والأعضاء هذه لمن تعلمها، نفسك أنت تملكها، والدليل أنه لا يجوز لك أن تنتحر مثلا، لا يجوز أن يعتدي على هذا البناء الذي بناه الله عز وجل هو هذا البدن والصحة والعافية، ليست منك أنت، هذه عارية ملك الله، أما دورك أنت فلك الانتفاع بها فقط، أما أن تبيع كلية وتبيع العين وتبيع أعضاء الإنسان ما هو عبارة عن قطع غيار بشرية حتى ينتهي بهذه الصورة، فالله يعني اختلف العلماء المعاصرين في هذه المسألة، لكن يعني الذي أعلمه والله أعلم أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء لأنها الله عز وجل منحك إياها على سبيل الانتفاع بها وأنت لا تملكها في الحقيقة حتى تبيعها أو تتبرع بها، أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء. وفي كتاب من الدكتور عبد السلام السكري حفظه الله حكم نقل أظن وزراعة الأعضاء البشرية، كتاب جيد في غالبه انتهى فيه إلى هي إلى يعني عدم جواز بيع الأعضاء البشرية، وكذلك كتاب للشيخ الغماري على صوفيته رحمه الله، لكن هو أجاب أيضا في هذا الكتاب وانتهى فيه إلى المنع، وهناك فتوى من المجمع الفقهي بالفعلية يبيح الانتفاع بالأعضاء بشروط يعني. بشر في بعض الجرائد أن ختان المرأة ليس به دليل شرع الرجل منعه لأنه إهانة المرأة ومذمة لها، وفي كتاب فقه السنة يقول إن حديث الختان المرأة كلها ضعيفة، سبق أن تكلمنا في ظروف الفقه في هذه القضية وبينا أن صحة بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه أم عطية الأنصارية التي كانت محصورة بعض التوجيهات التي فيها تتقى مضاعفات هذه المسألة، وقلنا ان حكم ختان المرأة ليس في نفس قوة حكم ختان الرجل، فالرجل يجب ختان الرجل، بل يعني من شدد في ذلك حتى قال انه لا تصح الصلاة ولا تؤكل ذبيحته الى اخره الذي يبلغ الغرير المكتوب، اما بالنسبة للمرأة فالاحرق والله اعلم انها مكرمة، يعني لا نقول سنة طبعا لكن نقول مكرمة كأنزل في النظر، فهي مكرمة يعني مستحب أفضل أن يكون ذلك، لكن بشروط إذا ولي هذه العملية من يتقن الطب ويعني الجراحة مثلا بحيث أنه لا يتجاوز الحدود التي بينها النبي عليه السلام في قوله لأم عطية يعني اخذي ولا تنهيكي أو أشمي ولا تنهيكي، ويتأملنا يعني هذه الضوابط وهذه الحدود فيعني يعني نعلم أنها فيها الضمانات الكافية حتى لا يقع ما يقع من يعني من الظلم او العدوان من بعض الخطابات الجاهلات، فالمشكله هي يعني ان الناس يعهدون لهذا الامر الى الجاهلات من النساء او غيرهم دون اهل الاختصاص، فحتى العلوم يعني كتب العلوم الطبيه تقر ان في هناك بعض الحالات يلتحون فيها باجراء الختان لبعض النساء طبعا، يعني وايضا هناك حالات لا تخطر فيها المرأة، فعلى اي احوال القضيه فيها كلام طويل، والدكتور عبد السلام السكري ايضا بحث قيم وراى في هذه المساله اسمه ختان الذكور وخطاب الاناث فيمكن ان يراجع، فكل ما يشوش به هؤلاء الذين يقومون بالحملات تلو الحملات للوقت الاخر حول قضيه الختان انما هم يركزون على الأخطاء التي تقع من الجاهلين، نعم الأخطاء والتي حرص الشرع على تجنبها، فبالتالي تستوي عملية يعني ختان الإناث مع أي عملية جراحية حتى مع ختان الذكور، والتي إن وكلت بمن هو جاهل بقوانين الجراحة أو التعقيم فممكن أن يحكم في أي عملية النزيف نتيجة هذا التقطير أو يحكم تلوث أو يحكم كذا أو كذا، فهذه المضاعفات تقع على يد أي إنسان غير خبير، واضح؟ لكن إذا وكل الأمر إلى أهل الخبرة والإتقان فهم الذين يستطيعون يعني تقدير هذه الأمور، والله تعالى أعلم. هل كلمة قوانين موافقة للشريعة كلمة صحيحة ولم يجوز تقييم الشريعة؟ هذا يعني يرجع الى الكلام اللغوي في معنى كلمه القانون واصل كلمه القانون. ولكن هي المهم يعني لا مشاحة في المصطلح. المهم المضمون ان توافق حكم الله وتطبق حكم الله وشريعه الله دون غيرها من القوانين الصادره فيه. اما تقديم الشريعه فاعتدنا ان هذه عباره عن الاعيب وحيل يصدون بها الناس عن دين الله. الاعيب وحيل يعني نحن جاري تقنين الشريعه وهي عباره عن مكونات او مبررات للتكاتل والاغمال في قضيه تطبيق الشريعه. يعني تعودنا على هذا كحجه فقط. تقنين الشريعه ما هي مشكله واضح يعني عباره عن وضع الاحكام الشرعيه في صوره قوانين مثل المتون حتى يرجع اليها القضاء. لكن الاخر ان يوكل ذلك الى القاضي الذي وصل الى مرحله الاجتهاد وسعى على العلم بحيث يرجع هو الى الادله والتلخيص. لكن على الاقل اذا حكمونا بقوانين يعني شرعيه مقننه موضوعه في مواد فهذا اهون من الحكم بالقوانين الطاغوتيه الكثيره. اما الاخ هنا يسال عن انه يعني زوجة يعني يتقي الله في حق تقاته ويزكي من هذه الأخت لكنه كان من قبل قاتلا أختا أخرى فهو يعني ما زال حريصا على يعني أو متعلقا بها فيسأل يعني هل أطلق زوجتي وأعود إلى خدمة الأخت مرة أخرى؟ يعني سبحان الله يعني هل هذا هو علاج الوحيد؟ ليس هو الرجل الوحيد البشر بهذه الصوره ما دامت الاخت نعمه رضي الله عز وجل عليك فاشكر معها الله حتى يزيدك الله فتتزوج الاثنتين. نعم والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لم يرى للمتحبين مثل النكاح فافضل علاج لتعلق الخلق هو النكاح الزواج. فهذا هو علاج السهل غير الطبيعي ولا يخشى اي درس في ذلك ان الله تبارك وتعالى وعد الإنسان إذا كان أخيرا ما تغنيه وبل تكفل وضمن الله عز وجل كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عرضهم الناجح يريد العفاف حق على الله أن يعينهم ذلك له منهم الناجح الذي يقصد بذلك العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى. فيقول بعض السلف إن ثابت الغنى في النكاح فعلاج الفقر أن يتزوج ليس كما يصور يعني بعض الناس أنه يخاف من الفقر. يقول تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهبت لزيارة أخرى في الله لقنوة مجاورة لي وعندما كان وقت صلاة المغرب قلت لهم هيا بنا نصلي في المسجد فامتنعوا. فعندما سمع الأستاذ أجاز أن الإمام المسجد مبتدع وخطيب ولا تجوز الصلاة وراءه وأقاموا الصلاة جنب أحدهم وذهبت وصليت في المسجد. ما حكم الدين في ذلك؟ طبعا القضية قريب الصلاة خلفا المتبع أو الفاتق. طبعا المتبع تبع لا تذكره ولا تكون من منا فيها تفصيل وذكرناها مرارا وقاعدتها أنك إذا كنت قادرا على تغيير الإمام المتبع أو المتلبس في المعصية إن كنت قادرا على تغيير هذا الإمام فيجب عليك أن تغيره وتغييره وتعين العدل مكانه. وإن كنت عاجزا عن ذلك فإما أن تصلي في مسجد آخر إنما هو رجل عدل منطلق بالشرع وإن لم يوجد مسجد آخر ولا تقدر على تغييره إلا بإحداث فتنة في أهل المسجد ففي هذه الحالة تصلي وراءه. فإذا صليت في بيتك فأنت المبتلى ونوافذ صلاة الجمعة لأن الإمام مبتلى يبقى هو المبتلى تخرج وتصلي. فحتى الإمام أحمد كان يخرج يصلي خلق الجهنية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ثم يعيد في بيته ولا يأكل تعيد. لكن هناك الآن ليس ذات قوة اجتماعية أخرت من يتخلف عن صلاة الجمعة للأسف يتكلم. لكن المقصود أن المساجد كثيرة فتحفظ أعلى من الأمة وتصلي خلفه إن كان في بلد لا سلطان عليه أو تستطيع عزل الإمام الفاتح أو المبتدع بدون إحداث فتنة فيجب عليك ذلك. وإن لم يوجد مسجد آخر إمامه عدل ولا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة فتصلي خلفه ما لم تكن بدعته يعني تخدع في إسلامه. أما كلمة مبتدع وصوفي كجرح مجرم هكذا لابد أن يفصل الجرح وإلا فبعض الناس كثيرا ما يصدقون كلام العلماء بطريقة غير صحيحة. فالصوفي مثلا طريق الاصطلاح مذموم واعتدنا على أن الخرج فيما يصنعه لكن لابد أن تتبين ما المقصود من كلمة صوفي. كثير من الناس يعني يريدون بكلمة صوفية الجانب الروحي أو العاطفي من الاتجاه الذي يهتم بالتربية بتزكية النفس بذكر الله بأداء حقوق الخلق باحترام المشايخ بكذا وكذا. فهذه المعاني هي معاني إسلامية هي من الحق، لكن بعض الناس يتجاوزون ويقول عليها وصف الصوفية، وبعض الناس يفهمون الصوفية بمفاهيم أخرى فيها كثير جدا من البدع والضلالات قد تصل بأخطائها إلى الكفر، كلام في الوجود والحلول وهذه الشركيات وعذاب القبور، هذا كله يدخل تحت كلمة الصوفية أيضا. فالصحيح أننا ينبغي أن نحترم عن استعمال هذه العبارات أن نهمها أخذا من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أمرهم بالاستعمال الألفاظ التي تشبه هذه. لكن مع ذلك إذا حصل مثل هذه الأوصاف شخص يوصف أنه صوفي فلا ينبغي الحكم عليه مثلا بحكم الصوفي الكافر خارج من الكافر عقيدة كفرية. لكن الصوفي له مثلا إذا ما تقصد بصوفي لما يعرف هذا الصوفي قال لأنه يذكر الله كثيرا إذا نحن كلنا صوفيون. واضح؟ لابد أن تفحص ما معنى كلمة الصوفية لا يقصد بصوفي فالجاهل البن ولا كذا ما ينفع. كذلك مبتدأ ممكن بدعة واحدة في الإمام تقدح في إسلامي إذا كان بدعة مؤثرة، وممكن عشرات البدع في الإمام أو المؤذن لكن لا تقدح في إسلامي، عشرات البدع تكون في أمور أخف. واضح؟ فينبغي أن يكون الجاهل مؤثرا حتى يأتي الجواب الصحيح. وما دام ذلك الرجل لم يخرج من دائرة الأجداء وإذا لم يوجد مكارم لهذا المسجد فمن طلع البيت فهو مبتلى، هو المبتلى، من تخلى عن الجماعة واقتنع على ذلك فهو المبتلى ولا يشتد بأن الجمال مبتلى وما دام على التي الذي أخرها. هل يجوز لرجل مبتلى أن يصغر عورة رجل مثله أمام التلفزيون وهذه المقارعة وكرة القدم حرام؟ أما عورة الرجل فمعروف الخلاف فيها من يعني حديث كثيرة والفريق العزة يقول، لكن الأحرى القول بأن ينتقل عورة، وهذا يعني ما يعني كما ذكرت من فعل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل ما بين ركبته وصدره، أي عورة الرجل. بعض العلماء رد أن يرجعها بين الأدلة المتقابلة في هذه المسألة، فقالوا إن من العورة ما يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه. فالعورة المغلظة لا يجوز كشفه ولا النظر إليها، أما ما خلاف ذلك من بين السرة والركبة لا يجوز كشفه لكن لا يجوز النظر إليه. فعلى القولين الذي ذكرناه لا يجوز الانسان ان ينظر كما ياتي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري فقدك ولا تنظر الى فقد حي ولا ميت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المناظر الفاضحه التي تكون لمن يسمونهم يعني المصارعه وهذه الاشياء مما لا يليق ابدا باي انسان عنده دين ان ينظر الى هذه الاشياء. هذا اذا كان من الرجال كما بلغ اذا كان يجمع النساء يعني الحريم كي ينظر الى هذه المناظر الفاضحه السيئه. اما كره القدم فلا يشترط ان في كره القدم تكشف الفخذ، فاذا لم يقترن بها شيء من المحرمات فيعني تضيع وقت الصلاه كان تكون على مال معاوضه ماليه او يقترن بها سمك وقمح وشتائم وعصبيات وهذه الاشياء فقد تقع على وقت الاباحه. نعم، إلا إذا استدلنا بعموم الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهو أو باطل إلا ثلاثا كما ذكرنا في من قبل هذا الحديث. يعني ملاعاة الرجل لامرأته وسائر الرجل بين غرضين وتأديب الرجل لخرته. نعم، فمثل هذه الأشياء لكن الله أعلم يعني قد يخرجها ليس له مباح منخفض في هذه فقط، لكن ينبغي الإنسان أن يهتم بالرياضة الذي تعود عليه النفع هو. فالنظر لا يعود عليه في الغالب النفع كثير الا تضييع الوقت والوقوع في هذا الاذى من كشف العورات وغيره. لكن الممارسه الرياضه التي تقوي على الجهاد على الامر المعروف انها ممكن تقوي البدن كما كان يفعل الحلقه في لاعبه في الحراس المالي فهذا يعني لا باس به. والله تعالى اعلم.